الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا اليوم الثاني في درس الإيمان من نظم مقدمة ابن أبي زيد للأديب الفقيه ابن مشرف المالكي، ومما ينبغي مدارسته مما سبق في درس الأمس والتذكير به من باب المراجعة. أولاً، أهمية العلم الشرعي، هذا من باب المراجعة، أهمية العلم الشرعي ولا سيما علم العقيدة والأمر الثاني في باب المراجعة أن عقيدة أهل السنة والجماعة تبنى على ثلاثة أسس: الكتاب والسنة وإجماع، أو ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والأمر الثالث في المراجعة أن أول واجب على العبد التوحيد، وهو تحقيق توحيد عبادة الله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الشرك وعن المثيل جل في علاه. ومما نتدارسه فيما سبق إثبات العرش والكرسي، ثم من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. ومما أيضا نتدارسه مما سبق ونذكر به إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأن إثبات الصفات يكون إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف، وأن القاعدة العامة عند أهل السنة أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومما سبق أيضا مدارسته إثبات عقيدة أهل السنة في القرآن، وأن القرآن كلام الله، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه تكلم، وأنه يتكلم جل في علاه كلاما حقيقيا بصوت وحرف سمعه من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. ونشرع اليوم في الفصل الثاني في الإيمان بالقدر خيره وشره. قال الناظم: